جوا في الجريدة الإندونيسية الكورية الجنوبية تازو سيبو أن المنظمات المدنية والاجتماعية ومنظمات الطلبة الجامعين والشباب والناشئين والنواب البرلمان والشيوخ والأهالي وغيرهم من مختلف الأوساط في مدينة كوانجو في كوريا الجنوبية شكلت مؤخرا لجنة حي بوك في كوانجو لتأجيل إنشاء تمثال الصبية للسلام. قررت اللجنة إنشاء تمثال الصبية للسلام حتى يوم 5 رعاب من هذا العام لإبراز معنى تاريخ العدوان للإمبريالية اليابانية وتحرير كوريا وانقساميها وتوحيدها السلمي.